بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في الغزو مع أئمة الجور. قال أبو داود رحمه الله: باب في الغزو مع أئمة الجور. ثم ذكر الرواية الأولى، وهي رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان، الكف عن من قال لا إله إلا الله، ولا تكفره بذنب، ولا تخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. وكانت الرواية الثانية رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا، وإن عمل الكبائر، والصلاة واجبة على كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. قلنا أيضا أن هذه الرواية قال عنها المحقق أنها ضعيفة، وكما يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا. الجهاد واجب على كل إنسان مسلم مع كل أمير أيضا مسلم برا كان أو فاجرا، أي وإن عمل الكبائر، وإثمه على نفسه، والإمام لا يعزل بالفسق. قال أن الجهاد واجب عليكم مع كل أمير، قلنا حتى لو كان هذا الأمير فاسقا برا كان أو فاجرا، عدلا كان أو جائرا، وإن عمل الكبائر فإثمه على نفسه، والإمام لا يعزل بالفسق. الإمام لا يعزل بالفسق، الإمام يعزل إن طرأ عليه ذلك الكفر بعد الإيمان. إذا رأيتم كفرا بواحا كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالفسق فعلى قول جمهور العلماء أن الإمام لو طرأ عليه ذلك الفسق فإنه لا يعزل، فإنه لا يعزل. قلنا مخافة الفتنة وكذلك مخافة إهراق الدماء بين المسلمين. قال: والصلاة المكتوبة واجبة عليكم خلف كل مسلم. قال: اجتمعت فيه شروط الإمامة برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر، ولكن الاقتداء بغيره أفضل. قلنا ليس معنى ذلك الكلام، معلوم أن الصلاة صح وخلف كل إمام برا كان أو فاجرا، برا كان أو فاجرا تصح الصلاة، طالما أن الصلاة صحت لنفسي فتصح أيضا لغيري. ولكن دوما أيضا بالنسبة للصلاة نبحث عن الإمام الذي نقتدي به، قلنا لأنه إمام إحنا حنتبع هذا الإمام في الحركات، وبالتالي يبقى بنبحث عن الإمام البر. يبقى لو كان هناك إماما فاجرا وهناك إمام، إن بحثنا عنه وجدنا ذلك الإمام العادل أو الإمام الذي يعمل بطاعة الله تبارك وتعالى ولا يجهر بفعل هذه المعاصي، فعند ذلك نقول هذا هو الأولى بالاقتداء، الأولى بالاقتداء. يبقى بنفرق ما بين أمرين: صحة الصلاة وبمن نقتدي. قلنا تصح الصلاة خلف ذلك الإمام برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر، لكن نقول ليس معنى ذلك صحة الصلاة هو أن نصلي خلف ذلك الإمام الفجر ابتداء، ولكن نبحث عن ذلك الإمام الذي يعمل بطاعة الله تبارك وتعالى ويعمل بما يقول ويعمل بما يقرأ من كتاب ربي سبحانه وتعالى. لا يبقى ده نبحث أثناء لأنه حنقتدي به، حنقتدي به، فنقول يبقى نفرق ما بين صحة الصلاة فإنها تصح خلف كل إنسان مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. قال: والصلاة واجبة على كل مسلم. يبقى صلاة الجنازة يتكلم واجبة على كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر، كذلك صلاة الجنازة أيضا نصلي على كل إنسان مسلم وبرا كان أو فاجرا، يبقى حتى لو كان عصيا، حتى لو مات على كبيرة من الكبائر. وكما بينا من قواعد أهل السنة والجماعة أن صاحب الكبيرة لو مات على الكبيرة وكان مصرا عليها فهو في مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عذب وإن شاء عفى عن ذلك الإنسان. وقلنا إن الشاهد من ذلك من رواية عبادة ابن الصامت رضي الله عنه لما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ليه بنود بيعة النساء. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية ذلك الكلام قال فمن وفى بذلك فأجره على الله، وإن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فلم يعاقب به قال فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. يبقى هو في مشيئة الرب سبحانه وتعالى طالما لم يكن مستحلا لذلك. ونفرق ما بين أمرين، بين فعل الإنسان للمعصية وبين استحلال الإنسان للمعصية. قد يكون مستحلا لمعصية حتى لو لم يفعلها، وقد يكون غير مستحل لمعصية على الرغم من فعل هذه الكبيرة والإصرار على فعلها. يبقى بنفرق ما بين أمرين، ممكن إنسان عاصي يفعل الكبيرة ومصر على فعلها ولكنه يعلم أنها حرام وأن الله تعالى حرم ذلك. يبقى نقول غير الإنسان اللي من الممكن يقول أن الربا حلال، أن الغش حلال، حتى لو لم يكن تاجرا، حتى لو كان لا يبيع ولا يشتري، لكن قال الغش حلال، فلو استحل مما يعني أحل ما حرم الله عز وجل أو حرم ما أحل الرب سبحانه وتعالى يبقى ده كفر بالله سبحانه وتعالى، هذا كفر. قلنا حتى لو ما يفعل ذلك الأمر، يبقى لو إنسان قال الزنا حلال يبقى عند ذلك هذا كفر ناقل عن الملة، حتى لو لم يكن هذا الإنسان مجبوب، حتى لو كان أساسا ليس له في النساء ابتداء ولكن قال أن الزنا حلال، طبعا لا شك أنه هتبين له المسألة فإن أصر على ذلك وكان مستحلا لمحارم الرب سبحانه وتعالى فيبقى هذا كفر بالله. قلنا غير إنسان بيزني ويصر على الزنا ويعلم أنها كبيرة من الكبائر، يبقى عند ذلك نقول يبقى هذا الإنسان بيأتي كبيرة ولكنه يعلم أنها فاحشة ويعلم أنها محرمة، لكن نقول إن هو لضعف النفس، نقول لدواعي أيضا كثيرة بيقع في الزنا، يقع في الزنا ومصر على فعل الزنا، يبقى نقول هذا العمل لا يخرج من الملة، نقول هذا في مشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه سبحانه وتعالى. مفاد ذلك إلى ربك سبحانه، لا دخل للإنسان في ذلك، لأن الإنسان قد يستحيل هذه الصورة بعقله، يقول كيف يفعل ذلك، نقول هو مصر وهذا الإصرار معناه كذا وكذا، ليس لنا تفسير الأمر. المسألة أنه طالما أنه لم يكن مستحلا ولكنه يأتي بهذه المعصية مع عدم استحلال لها يبقى نقول هو فعل كبيرا من الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة واجبا على كل مسلم برا كان وفجرا وإن عمل الكبائر. قلنا كلام صريح، هذا كلام صريح، وبالتالي يبقى نفرق بين فعل الإنسان للكبيرة وإصراره على فعلها وبين استحلال الإنسان للمعصية. قال أيضا وقال البعض فالجهاد وصلاة الجماعة وصلاة الجنازة من فروض الكفايات، يقول في ذلك في الرد على هذه المقولة قال كون صلاة الجماعة فرض كفاية بعيد غاية البعد عن شعار الإسلام وطريق السلف، لأنه يؤدي إلى أنه لو صلى شخص واحد مع إمام في مصر تسقط عن الباقين، كذا قال. قال وكون الجهاد فرض كفاية ليس على الإطلاق، بل يكون في بعض الحالات فرض عين. يبقى البعض قال الجهاد من فرض الكفايات، صلاة الجماعة من فرض الكفايات، صلاة الجنازة من فرض الكفايات. نقول صلاة الجنازة من فرض الكفايات، قلنا لو قام بها البعض سقط الإسم عن الباقين، قلنا لأن الأمة بتخاطب بذلك الحكم، يبقى في فروض الكفايات ده خطاب موجه إلى الأمة، إذا قام به البعض قلنا سقط الإسم عن الباقين، وقلنا إذا لم يقم به الأمة لم تقم به الأمة عند ذلك نقول يأثم كل من كان قادرا على فعلها ولم يفعل ذلك الأمر. الجهاد أيضا نقول من فرض الكفايات، المقصد في ذلك هو الجهاد من فرض الكفايات بالنسبة لجهاد الابتداء والطلب، بالنسبة لجهاد الابتداء والطلب فهو من فرض الكفايات، ولكن نقول إذا قام الإمام وعين شخصا بعينه يبقى هذا فرض عين عليه، يبقى هذا فرض عين. قلنا غير لما يكون الأمر مفتوح، بيبقى نقول والله سرية هتخرج للغزو، فمن يكتتب في هذه السرية؟ الأمر مفتوح لمن أراد أن يتطوع أن يكتتب في تلك السرية، غير لما الإمام يعين قال فلان هو أمير السرية يبقى يتعين عليه الخروج، فلان ده هيخرج يبقى يتعين عليه الخروج، طالما اختار الإمام ذلك الشخص بعينه. لو عين يبقى عند ذلك فرض عين عليه، إن لم يعين ولكن نقول الأمر للتطوع من أتى متطوعا يكتتب في هذه السرية، فعند ذلك نقول هو من فروض الكفايات، من فروض الكفايات، إلا من عينه الإمام كان من فروض الأعيان. أما جهاد الدفع طبعا لا شك أنه فرض عين على كل إنسان أن يقوم يدفع عن نفسه، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، بلا إذن من العبد، بلا إذن من العبد للسيد، ولا إذن أساسا يعني بتأخذه الزوجة من زوجها ولا الولد من أبويه، يبقى نقول أنه حيستأذن في الخروج. يبقى ده بالنسبة لجهاد الابتداء والطلب في مسألة التطوع طالما لم يعينه الإمام. أما إن كان جهاد دفع فنقول يخرج العبد دون أن يستأذن من سيده، تخرج المرأة دون أن تستأذن من زوجها، يخرج الرجل دون أن يستأذن من أبويه. قلنا لأنه واجب على كل إنسان أن يدفع عن نفسه بأي وسيلة من تلك الوسائل، ولذلك هو اعترض على هذه الجملة وقال أن صلاة الجماعة ليست من فرض الكفايات ولكنها فرض عينا على كل إنسان، وأن القادر على صلاة الجماعة إن تخلف عنها فهو آثم، إن تخلف عنها فهو آثم. لذلك ذكر الإمام البخاري رحمه الله باب وجوب صلاة الجماعة على الرجال، وجوب صلاة الجماعة على الرجال. والبعض قال إن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، البعض قال أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، وبالتالي يبقى حكمه أنه من تخلف عن صلاة الجماعة بلا عذر يبقى صلاته غير صحيحة. يبقى ده على قول من قال أن صلاة الجماعة شرط صحة للصلاة، يبقى الحكم فيها يبقى على قوله أن من تخلف عن صلاة الجماعة مع القدرة على الإتيان يبقى نقول أن صلاته أساسا لا تصح، لأنه عقد أن صلاة الجماعة شرط من شروط صحة الصلاة. ونقول أن صلاة الجماعة فرض على الرجال طالما كان قادرا ولم يكن عاجزا ولم يعذر عن طريق الشرع، يبقى لو تخلف عنها فعند ذلك نقول تصح الصلاة مع الإثم لترك صلاة الجماعة، يبقى تصح الصلاة مع الإثم لترك لصلاة الجماعة. والبعض كما يعني ذكرنا قبل ذلك بيظن لما نيجي نقول إن هذا يصح مع الإثم يبقى بيستهين بالإثم الذي يترتب على المخالفة، يبقى ننتبه دايما كده لما نقرأ الجملة ونقول يصح ذلك مع الإثم كخروج المرأة إلى العمرة أو إلى الحج ونقول خرجت بلا محرم، يبقى تصح العمرة مع الإثم، يصح الحج مع الإثم. يبقى لو احنا قلنا ذلك الأمر يبقى ليس معناه هو تسهيل ذلك أمر المخالفة، يبقى مش معنى الكلام أو معنى كلام العلماء هو تسهيل أمر المخالفة أو الاستهانة بهذه المخالفة. قلنا أن الإثم الذي قد يترتب على المخالفة أكثر وأعظم بكثير من الثواب الذي يرتب على الطاعة، لكن بنتكلم كحكم فقهي. يبقى العلماء لما بيتكلموا هذا الكلام كحكم فقهي، يبقى نقول والله من ناحية الحكم الفقهي العمل ده باطل ولا العمل ده صحيح، فيبقى يقولون هذا عمل صحيح ولكنه يأثم للمخالفة، يأثم للمخالفة. يبقى على قول من قال أن صلاة الجماعة واجبة على كل مسلم، واجبة على كل مسلم إلا من عذره، على كل مسلم ذكر إلا من عذره الشارع، يبقى نقول والله في أحوال هتسقط فيها الجمع والجماعات، قلنا كنتيجة المرض، مرض شديد مانع من إتيان الإنسان للجمعة أو الجماعات، لكن أصلا صلاة الجماعة واجبة على الرجال، واجبة دون النساء، وعلى الأحرار دون العبيد. ولكن نقول أن من تخلف عن صلاة الجماعة مع القدرة على إتيانها فهو آثم، يبقى بيأثم. وحتى لو قلنا صحة الصلاة، حتى لو قلنا صحة الصلاة يبقى تصح الصلاة مع الإثم، قلنا بيبقى الجملة دي نفهمها دوما من كلام العلماء مقصدهم ده بيان حكم فقهي، لكن ليس هذا الكلام معناه هو تسهيل أمر المخالفة أو أساسا الجرأة على فعل مخالفة أو الاستهانة بهذه المخالفة. قلنا المخالفة دوما لا تأتي إلا بالوبال على الإنسان. قلنا حتى لو كانت مخالفة لسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لعلنا ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على ذلك الرجل الذي كان يطعم بشماله وقال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما ردها إلى فيه. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. يبقى بننتبه كده، إياك وأن يكون معقودا في قلبك المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا من الأسس التي لابد أن تربى في قلب كل إنسان مسلم، وكذلك من السمات الأساسية للمسلم ألا يكون هناك مخالفة لسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لابد أن يندفع إلى امتثال سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طريق النجاة هو في امتثال ما أمر به ربي سبحانه وتعالى وامتثال ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. دائما إحنا لا ننسى ما بوب له الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الاعتصام بالسنة، قال باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب الاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا يبقى الأبواب دي أبواب نقول تكتب في قلب الإنسان، تنقش في قلبه، الاقتداء بسنن النبي صلى الله عليه وسلم، الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الكلام ده ترجمته يبقى أول ما بيصل إلى مسمع الإنسان المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كذا، نقول كما يقول، يبقى كان يفعل كذا، نفعل كما كان يفعل، كان يسكت عن كذا، يبقى نسكت في المواطن التي سكت فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نتكلم في موطن ما تكلم فيه نسكت في المواطن التي سكت فيها، وكذا يبقى حال الإنسان. يبقى كما نقول أن الدعاء مثلا الدعاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأصل في الدعاء ورفع اليدين، يبقى رفع اليدين، نقول يبقى الأصل في الدعاء رفع اليدين، وقلنا الروايات على ذلك كثيرة. فيأتي في مواطن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه في الدعاء، قلنا كحال الدعاء دبر الصلوات، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء دبر الصلوات. قلنا على الرغم من هذه الإرشادات من النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا لمعاذ قال لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يبقى ده معناه دعائه، يبقى اللهم أنت السلام ومنك السلام، يبقى إلى غير ذلك مما كان يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، دي أدعية. ولكن لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في ذلك الدعاء. يبقى إن قلنا أن الأصل رفع اليدين مع في الدعاء، رفع اليدين في الدعاء، لكن في المواطن التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لا نرفع، يبقى ده الاتباع، هذا هو الاتباع. هنا كان بيرفع، كان يرفع نرفع اليدين، هنا لم يرفع يبقى لم نرفع اليدين، يبقى ده الحال أساسا، يبقى ده الحال نفعل ما فعل. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يرون أن الفعل المقدور عليها لو تركها النبي صلى الله عليه وسلم عدوا ذلك الترك من السنة. واستدل العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع أمامه الضب بطعام كده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطعم الضب، فعند ذلك طعمت الصحابة، فلما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه رفع أيديهم، يعني مباشرة كده رفع أيديهم، حتى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كلوا فإني لا أحرمه، يبقى قال كلوا من ده لا أحرمه ولكن أعافيه، يعني زي ما نقول كده والله طعام مش جاي على نفسك فما بناكلوش، ولكن لم يكن من طعام قوي فما اعتدش على أن يطعم ذلك الطعام. وبالتالي لما الشاهد أنه لما رفع يديه رفعت الصحابة رضي الله عنه، ولم ينكر عليهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال لهم كلوا فإني أعافيه وإنه ليس بمحرم، يبين لهم أن ده حلال ولكن أنا أعافيه، أنا والله إيه ما يعني لا أطعم ذلك الطعام اللي هو الضب أساسا. فيبقى ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفعال مقدور على فعلها ولو تركها، فعد ذلك عد العلماء ذلك الترك من السنة. قلنا كحال النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الأذان لعيدين، يعني ده بيجتمع فيه الناس لا في نداء ولا في أذان، لا في نداء ولا في أذان، ونقول الله في صلاة الكسوف الصلاة جامعة فيها نداء. طب صلاة العيدين فيها اجتماع الناس ولكن لا فيها نداء ولا فيها أساسا لا منادى على الناس ولا أذان، فترك الأذان مع وجود القدرة على فعله، فترك الأذان في صلاة العيدين سنة. كذلك ترك المنادى على الناس، لم يرسل مناديا أن الصلاة جامعة كحال صلاة الكسوف. وعند ذلك أيضا لا نقول في صلاة العيدين الصلاة جامعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أنه أرسل مناديا ينادي في الناس بذلك. يبقى على ذلك نقول عند السنة كده تركها مع وجود المقدرة على فعلها، فالترك ده بيعد هذا سنة، زي ما الفعل اللي هو ورد فعل كذا يبقى من السنة. نقول ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع نقول عدم وجود المانع للترك ووجود المقتضى للفعل، فعند ذلك نقول يبقى تركه كان سنة كما بينا كمسألة الآذان في صلاة العيدين. يبقى احنا اساسا انت عبد لله تبارك وتعالى، وهذه العبودية كيف نحققها؟ يبقى عن طريق محاكاة النبي صلى الله عليه وسلم، عن طريق محاكاة النبي صلى الله عليه وسلم، بيفعل كده فعلنا، بيترك كده تركنا، يتكلم بذلك الكلام تكلمنا، كان يسكت عن ذلك الكلام نسكت. يبقى نقول المطلوب انك انت تحاكي النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لان هذا هو طريق النجاة، هذا هو طريق النجاة. فعلى ذلك قال يبقى الرد كون صلاة الجماعة فرض كفاية بعيد غاية البعد عن شعار الإسلام وطريق السلام، لأنه يؤدي لأنه لو صلى شخص واحد مع إمام في مصر تسقط عن الباقين. يبقى أدي معنى الكلام، معنى كلمة أن صلاة الجماعة فرض كفاية يبقى معناها لو كان مأموم واحد صلى مع الإمام خلاص لا يلام الباقي، لا يلام الباقي. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يؤمر رجلا في الصلاة ثم يخرج إلى أقوام كانوا يصلون في بيوتهم فيحرق عليهم البيوت. يبقى نقول دلالة على أن صلاة الجماعة واجبة، وإلا كانت هذه العقوبة، هذه العقوبة لولاء القوم. قلنا السبب إيه؟ أنهم كانوا يتخلفون عن صلاة الجماعة، فكان كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر أميرا في الصلاة أو نائبا عنه في الصلاة ثم يخرج بحزم من الحطب على قوم يصلون في بيوتهم فيحرق عليهم بيوت، وما منعه إلا وجود الصبيان والنساء. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب الرجل يتحمل بمال غير يغزو. قال باب الرجل بيتحمل بمال غير يغزو. ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية عن جابر بن عبد الله يحدث فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو، قال يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه رجلين أو الثلاثة. قال فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة أحدهم. قال فضممت إلي اثنين أو ثلاثة. قال مالي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي. قال مالي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي. بيذكر في هذه الترجمة الرجل يتحمل بمال غير يغزو، ليس عنده ظهر، قلنا يحمله في مسألة الغزو، فكان ذلك التناوب على الظهر الواحد، فكان ذلك التناوب على الظهر الواحد، كما يقول ذلك جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغزو فقال يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة، فليضم أحدكم إلي رجلين أو الثلاثة. يبقى نقول هذا خرج على ظهر على بعيره، يبقى ليه ظهر وخرج على ذلك البعير، البعض يخرج وليس له بعير، ونقول والله المسافة طويلة فماذا يكون الأمر؟ انظر إلى سبيل التعاون وسبيل أيضا التماسك في ذلك البنيان الإسلامي. يبقى نقول في ذلك البنيان، هذا بنيان إسلامي، إزاي أساسا يأتي بهذه الأفعال التي يجتمع فيها القوم وتماسك فيها ذلك البنيان، وبالتالي معه ذلك الظهر، نقول الله هيكفي نفسه، ولكن مع ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى يا معشر المهاجرة والأنصار، إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة. قال فليضم أحدكم إلي رجلين أو ثلاثة. قال فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة أحدهم. قال فضممت إلي اثنين أو ثلاثة. قال ماني إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي. يبقى كان بيضم إليه النفرين والثلاثة، قلنا وبالتالي كانوا يتعاقبون على كل واحد ليه يعني نوبة على ظهر ذلك الجمل، يبقى بيحمل هذا الجمل بيكون عليه على ظهر أحد هؤلاء الثلاثة أو الأربعة على حسب المجموعة اللي هتنضم معاه، وبالتالي هو أيضا حاله نداء وكأن هذا الجمل لا يملكه، كأنه لا يملكه، هو واحد منهم، واحد منهم لا يميز عليهم في ركوب ذلك الظهر، ولكن نقول المسافة لو حددوا مسافة أو فترة زمنية للركوب فكل منهم يركب نفس الفترة الزمنية أو نفس المسافة، يبقى نقول إن هو أساسا بيركب على ذلك الظهر الذي يملكه، ولكن نقول لا تصرف فيه كتصرف المالك، كأنه مملوك، كأنها مملوك لهذه الطائفة بأكملها، فكانوا عند ذلك يتعاقبون على ظهر ذلك البعير، فالنوبة بالنسبة للمالك كنوبة غيره ممن ضم معه من هؤلاء الرجال، وده طبعا حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومعلوم أيضا أن الإيثار هذا خلق وسمت بارز في الصحابة رضي الله عنه، يبقى خلق الإيثار ده خلق بارز عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. نقول ما وجد في صدره شيئا، ولكن وكأنه كان ركوب إخوانه على ظهر ذلك البعير أحب إليه من ركوب نفسه، وراحة إخوانه أحب إليه من راحة نفسه. قلنا ده كان حال الصحابة رضي الله عنه، قلنا ده كان سمت بارز، سمت جامع للصحابة الإيثار، قلنا هذا معلم بارز عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، قلنا لأن ده مجتمع الأخوة، وبالتالي نجد أن هذا البناء الإيماني لما بيبنى بصورة صحيحة في القلب بتهون على الإنسان أمثال هذه الأمور. قلنا ممكن زي الإنسان ممكن يتحمل، كيف يتحمل ذلك الأمر؟ قلنا ممكن يرد على القلب وتسلل الشيطان في قلبه ويسرب له مثل هذه الأمور فيجد كده غضاضة في صدره، نقول لا كانش الصحابة رضي الله عنهم، لأن ده تمكن الإيمان، تمكن الإيمان من القلوب، عند ذلك نقول مسألة الإيثار يبقى أوضح ما تكون في التعامل بين الصحابة رضي الله عنهم. والله تعالى والذي ذكر ذلك، الله عز وجل ذكر وأثنى سبحانه وتعالى على الأنصار، يبقى على الأنصار أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، قلنا ده سمت بارز، معلم بارز عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فعلى ذلك ذكر هذا الباب، والرجل يتحمل بماله بمال غيره بيغزو، يبقى نقول على ظهره، وطبعا لا شك أنها فيها إعانة على ذلك الخير، والدل على الخير كفاعله، وتعاونوا على البر والتقوى كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وقلنا أيضا كذلك مسألة الإيثار، وده معلم بارز في تعاملات الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة، قال باب في الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة. ثم ذكر رواية عن ابن زغب الأيادي أنه قال نزل علي عبد الله بن حوالة الأزدي فقال لي بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنغنم على أقدامنا، فرجعنا فلم نغنم شيئا، وعرف الجهد في وجوهنا فقام فينا فقال اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها، ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم. ثم وضع يدهم على رأسي وعلى هامتي، ثم قال ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرض المقدسة، فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب من الناس من يد هذه من رأسك. قال في هذه الرواية عن ابن زغب الأيدي حدث وقال نزل علي عبد الله بن حوالة الأزدي فقال لي بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنغنم على أقدامنا، فرجعنا فلم نغنم شيئا. وبالتالي ترجم أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب في الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة، يلتمس الأجر والغنيمة، قلنا هو لم يخرج من أجل الغنيمة، ولكن أصلا كما بينا أن الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يخرجون الغزو قلنا كان خروج الصحابة من أجل أن تكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا، ولكن نقول هناك منافع، يعني هناك منافع أن الله سبحانه وتعالى كان يعيد ذلك الفضل على الصحابة رضي الله عنهم أن يغنموا، وأن الله تعالى أحل لنا الغنائم، أحل لنا الغنائم، ونقول هذه الأمة أحل الله عز وجل لها الغنائم، فهذا من فضل الله عز وجل على تلك الأمة، لكن خروجهم أساسا ما كانش من أجل المغنم، ولا ما كانش من أجل الدنيا، كما بينا أن من قاتل للمغنم فعل ذلك ليس له أجر عند رب سبحانه وتعالى، وان خرج من أجل أن يرى مكانه كذلك لم يكن له ذلك الأجر والثواب عند ربه. قلنا المجاهد هو من جاهد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله معناه كان يجاهد لتكون كلمة الله العليا، يعني جهاده لكي تكون كلمة الله العليا، لكن في منافع، يبقى في توابع لذلك النصر، منها أن ذلك المغنم، وأن ذلك المغنم حيقسم على الغزين بأربعة أخماس، ذلك المغنم يقسم على الغزين كما بينا قبل ذلك. لكن نقول الشاهد وكأن النبي صلى الله عليه وسلم اختارها لا القوم، قلنا حتى إذا انتصروا وغنموا هذا المال عاد عليهم، وبالتالي حيزال فقر هؤلاء، لكن نقول يبقى كان بيلتمس الأجر غنيمة مش هي نيته الأساسية التي يخرج بسببها، لكن نلتمس الأجر غنيمة نقول لا حرج، زي الحج كده، المقصد اللي هو خرج يحج لبيت ربي سبحانه وتعالى، لكن في منافع، خرج معه تجارة حيتاجر هناك، ولم يخرج أساسا للتجارة، يبقى ما كانش مقصده خارج للتجارة، ولكن مقصده هو خرج للحج، لكن في منافع، في منافع. هنا كذلك أيضا خرج للجهاد لتكون كلمة الله العليا، لكن في منافع، يبقى في المغنم يعود عليه بذلك النفع الشديد. فلذلك كما قال عبد الله بن حوالة رضي الله عنه: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنغنم على أقدامنا، فرجعنا فلم نغنم شيئا، وعرف الجهد في وجوهنا، قلنا طبعا جهد شديد، قال: فقام فينا فقال: اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها، ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم، ثم وضع يده على رأسي أو على هاماتي ثم قال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرض المقدسة، فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب من الناس من يد هذه من رأسك. يبقى إذا رأيت الخلافة، أي خلافة النبوة، قد نزلت أرض المقدسة، أي من المدينة إلى أرض الشام، كما وقعت في إمارة بني أمية، قال: فقد دنت الزلازل والبلابل، أي قربت الزلازل والبلابل. قال الإمام القطبي رحمه الله: البلابل الهموم والأحزان، قال: الهموم والأحزان، وبلبلة الصدر، وسواس الهموم واضطرابها. قال: إنما أنظر أيام بني أمية وما حدث من الفتن في زمنه. كان للدين نظارة من النبي صلى الله عليه وسلم، ننتبه، يعني قال وكأنه يقول له انتبه، يبقى في ذلك التوقيت حتكثر الزلازل والبلابل الهموم والأحزان والأمور العظام. قال: والساعة يومئذ أقرب من الناس من يد هذه من رأسك. وطبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: بعثت والساعة كهاتين، وكان يقرن بين السبابة والتي تليها، أي قرب قيام الساعة، أي قرب قيام الساعة، ولكن دي فتن، وبالتالي قال: والساعة يومئذ أقرب من الناس، يعني دي كل دي شرائط، كل دي شرائط للساعة، كلما تحققت شريطة من أشراط الساعة كلما كنا أقرب إلى الساعة، كلما كنا أقرب إلى الساعة، لأن هناك أشراط ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أشراط تحدث قبل قيام الساعة، وبالتالي لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور المستقبلية، فكل شريطة بتتحقق، يبقى عند ذلك نقول نحن أقرب إلى قيام الساعة، نحن أقرب إلى قيام الساعة. قلنا بالضبط كده، الإنسان معلوم أن الله تعالى كتب علينا الموت، فكل لحظة بتمر وبتفوت نقول: الله نحن الآن أقرب إلى الموت، نحن أقرب إلى الموت. يبقى كل ما تفوت لحظة فعلا يتأكد ذلك الأمر، يتأكد، يبقى نقول: الله، يبقى الله عز وجل قضى علينا الموت، كما وهبنا الحياة وكما كتب لنا الحياة قضى علينا بالموت. يبقى كل لحظة كده فاتت ساعة، يبقى نقول نحن الآن أقرب إلى الموت من الساعة السابقة. فات يوم، نحن أقرب الآن من الموت من اليوم السابق. فات شهر، نحن أقرب من الموت من الشهر السابق. يبقى ده معنى الكلام. كذلك أيضا يبقى فيه أشراط، أشراط للساعة كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما قال دي أمور مستقبلية، يعني هذه أمور مستقبلية، كل ما يتحقق شريطة كلما كنا أقرب إلى الساعة من قبل تحقيق تلك الشريطة. فلذلك كان من شرطها كما قال: إذا رأيت الخلافة قد نزل الأرض المقدسة، فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب من الناس من يد هذه على رأسك، من يد هذه، وإلا فكما قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وكان يقرن بين السبابة والتي تليها. وأن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، وموت النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، يبقى دي أمور مستقبلة، وده علم من أعلام النبوة، هذا علم من أعلام النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذه الأمور المستقبلية، وتحقق جانب من هذه الأمور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صنفان من أهل النار لم أرهما، يبقى صنفان من أهل النار لم أرهما، يبقى يكونش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال قوم معهم أصيات كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات، ما كانوش دولة موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ستكون من بعده، يبقى دي من أشراط الساعة، ودي أيضا علم من أعلام النبوة، رأينا ذلك متحققة، يبقى ده من أعلام النبوة، وهذا بيان لصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى، يبقى دي نقول مبرراته حيثياته حيثيات، لأنه أخبر بأمور مستقبلية ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، نقولش الله ده أمور تخمينية، لا ده أمور غيبية أخبر بذلك، ولا يخبر بهذه الأمور الغيبية إلا بوحي من رب سبحانه وتعالى، فأتت كما قال على الصورة التي قال، يبقى ده علم من أعلام النبوة، وكذلك أيضا هذه شريطة من أشراط الساعة، متى تحقق هذه الشريطة كنا أقرب إلى قيام الساعة من قبل تحقق تلك الشريطة، ستكون من بعد أثرة، سيكون من بعد أمراء يؤخرون عنكم الصلاة، ذكر أشراط كثيرة، ونجد أن هذه الأشراط جانب كبير منها قد تحقق من هذه الأشراط الصغرى. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر في الرجل يشري نفسه، قال باب في الرجل يشري نفسه، ثم ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا عز وجل من رجل غزا في سبيل الله عز وجل فانهزم يعني أصحابه فعلم ما عليه فرجع حتى أريق دمه، فيقول الله عز وجل لملائكة انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أريق دمه حتى أريق دمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربنا عز وجل من رجل غزا في سبيل الله عز وجل فانهزم يعني أصحابه فعلم، يبقى لما انهزموا كده وكأنهم فروا ولكنه لم يفر، فعلم ما عليه فرجع حتى أريق دمه، فيقول الله عز وجل لملائكة انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أريق دمه. قال في ذلك عجب ربنا، قال معناه الرضا والاستحسان، قال معناه الرضا والإحسان، لكن كما بينا قبل ذلك كيف نتعامل مع صفات الرب سبحانه وتعالى، أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، يبقى عجب ربنا، يبقى على ذلك نقول هذه صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، وليس لنا سبيل إلى التأويل ولا التعطيل ولا التمثيل ولا التكييف، ولكن نتعامل مع أي صفة طالما ثبتت هذه الصفة لله تبارك وتعالى في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أمروها كما جاءت كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتعاملون مع صفات الرب سبحانه وتعالى. يضحك ربنا، يبقى نقول عند ذلك هذه صفة ثابتة لله عز وجل، أمروها كما جاءت، نتعبد لله عز وجل بمقتضى هذا الأمر، ولكن دون أن يكون تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. يبقى ده كان حال سلف الأمة رضي الله عنهم في تعاملهم مع صفات الرب سبحانه وتعالى. يبقى عجب ربنا، يبقى على ذلك يبقى هذا ثابت كما أثبت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لا نقول معناها الرضا، معناها الاستحسان، دايما مسألة التأويل يعني ما لا تأتي إلا كنتيجة وقوع التشبيه أولا، يعني لا تأتي مسألة التعطيل إلا كنتيجة وقوع التشبيه أولا، فالمفر من التشبيه أن يكون بذلك التعطيل، سواء كان التعطيل بقى بتعطيل الصفة تماما أو التعطيل أن يكون بالتأويل، يبقى تأويل تحريف الصفة كده، يبقى تحريفها، نقول لا ده هو المقصد فيها الرضا، الحمد لله المقصد فيها الرضا، نقول لا عجب ربنا، يبقى هو هذا ثابت كما كان ثابتا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال أي عظم عنده وكبر لديه، وإطلاق التعجب على الله مجاز، أنه لا يخفى عليه أسباب الأشياء، يبقى يقول الإنسان يتعجب يبقى كأن خفى عليه أشياء، وبلما ظهرته ظهر علامات التعجب عليه، نقول ده كلام ده بالنسبة للإنسان، لكن بالنسبة رب سبحانه وتعالى يبقى نقول هذه صفة ثابتة، وبالتالي نتعامل مع أمرها كما جاءت غير تحليف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وبالتالي نقول قال إطلاق التعجب على الله مجاز، لأنه لا يخفى عليه أسباب الأشياء، قال العجب ما خفي سببه ولم يعلم، بالتعجب كده حياتي ما خفي سببه ولم يعلم، نقول يبقى ده بالنسبة للإنسان، هذا بالنسبة للإنسان، ولكن نقول بالنسبة لرب سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير، ولا يحيطون به علما. مقطوع طمع الإنسان أن يصل إلى كيفية الصفة، فطالما كانت ثابتة يبقى نثبت الصفة نقول على الوجه اللائق بجلال الله تبارك وتعالى، يبقى ثابتة على الوجه اللائق بجلال الله تبارك وتعالى، ما نحتاجش إلى نوع من أنواع التأويل أو التحرير. قلنا لأن دايما التعطيل ما بيأتيش إلا كنتيجة التشبيه، مخافة أن يقع في التشبيه بيبدأ إيه يعطل. قلنا سواء التعطيل بقى إيقاف العمل بالصفة تماما أو يعني تحريفها إنه توجيه توجيه آخر، يبقى زي ما نقول والله قالوا اليد هي القدرة، يبقى ده اسمه تعطيل أيضا. يبقى لما نقول اليد هي القدرة تعطيل، لأنه عطل الصفة أساسا. فين صفة اليد بقى؟ عطلها، سواء كان عطلها كده قال لا ما نثبتش اليد تماما لأن دي جريحة، عطلوها تماما. والبعض لما عطلها عطلها بالتأويل، يبقى معناه وجهها توجيه تاني، فعلى ذلك يبقى ده أيضا تحريف. تحريف ده تعطيل، تحريف ده تعطيل. يبقى على ذلك احنا نثبت اي صفة ثابتة لله عز وجل ورد في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نحتاج الى اي نوع من انواع التحريف او التعطيل، ولا نكيف الصفة ولا نمثل هذه الصفة، لان الله تعالى كما قال ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ولا يحيطون به علما. مقطوع طمع الانسان ان يصل إلى كيفية أي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. قال في الحديث دليل على أن الغازي إذا انهزم أصحابه وكان في ثبات للقتال نكاية للكفار، وكان في ثبات للقتال نكاية للكفار، فيستحب الثبات لكن لا يجب. قلنا لو فروا كده لأنه لا يجب. قلنا لو كان عدد الكفار أكثر من ضعفي عدد المسلمين يبقى جاز في الحالة ديت أن يكون الفر، لا يجب عليهم الثبات أمام العدو، لكن الثبات أولى وأفضل، أفضل لكن لا يجب. يبقى كوجوب نقول لا، أن الله تبارك وتعالى كما بيّن، يبقى نقول أن عدد الكفار لو كانوا ضعفي عدد المسلمين يبقى عند ذلك لو كانوا ضعفي يبقى نقول يبقى لا يفروا، لو كانوا أكثر يبقى جاز لهم أن هم أن يتركوا الجهاد، لا يتركوا الجهاد، ولكن نقول الثبات أفضل وأولى، لأن الله تعالى كما قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. طالما ان الثبات ممكن يحدث نكاية عند العدو، قلنا النكاية ممكن تحدث ازاي؟ قلنا طب ده هو العدو ممكن يسلط على ويقتل هؤلاء، نعم بس تحدث النكاية. نقول الثبات هذا امام الكفار يجعل ذلك الرعب يتسرب الى قلوبهم، يتسرب الى قلوبهم، فالحرب مش حسية ومادية فقط ولكن حرب معنوية، حرب معنوية، فكذلك هيحدث نكاية. النكاية ركفة في قلوب الكفار لما رأوا ذلك الثبات، رجل واحد يقاتلهم، رجل واحد، قلنا ده يحدث نوع من انواع الذهول عندهم. وكذلك ايضا نقول ان الرعب قد يدب الى قلوبهم ان كان رجل واحد وقف امامنا، طب لو كانوا اكثر من ذلك، فيبقى الرعب الخوف الجبن، وربنا سبحانه وتعالى تكفل بإلقاء الرعب في قلوب الكفار، فده جند من جند الله تبارك وتعالى. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصرت بالرعب مسيرة شهر، فلذلك كما قال هذا فيه دليل عن الغازي إذا انهزم أصحابه وكان في ثبات للقتال نكاية الكفار، فيستحب الثبات لكن لا يجب. أما إذا كان الثبات موجبا للهلاك المحض نغير النكاية فيجب الفرار قطعا، لما كانش يحدث نكاية يبقى يجب الفرار يعني كما يقول العلماء، لكن الكلام دوت الثبات أولى. نقول ثباته في حد ذاته حيؤثر في العدو، يؤثر في العدو ثباته لا يهاب الموت، ومعلوم أن الكفار يهابون الموت، يخافون الموت، لما بيجدوا صورة من هذه الصور عند ذلك رعب وفزع، حينتبه هذه الطائفة الكافرة على الرغم من كثرة عدد هؤلاء، لكن ربنا سبحانه وتعالى يتوكل بإلقاء ذلك الرعب في قلوبهم فيشتتوا عند ذلك. ثم ذكر باب آخر، وباب في من يسلم ويقتل مكانه في سبيل الله. قال باب في من يسلم ويقتل مكانه في سبيل الله تعالى، ونرجع عنها بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.